فهناك رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قتل 100 من المشركين مبارزة، يعني في بداية المعركة فقط، يخرج رجل المشركين يطلب مبارز فيخرج له فيقتله، وثبت هذا عنه السند الصحيح. فعندك يا أبا الفر من هو؟ نعم، لا ما هو في معركة واحدة، في أكثر من معركة، إنما مجموع من قتلهم في المبارزات 100. أنس بن مالك له أخ، ما اسمه؟ البراء بن مالك. البراء بن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله عنه، ثبت عنه هذا، كان من شجعان الصحابة، كان من شجعان الصحابة، وممن ربما لا يؤبه له، لكن كان شجاعا، لأنه قد ذكروا في ترجمته أن قول النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث مدفوع برب أشعث، نعم لو أقسم على الله لأبره، أغبر ما يعني ما لم تثبت أو ليست في الحديث الذي في الصحيح، حتى زيادة التي سنذكرها ليست فيه. نعم، قال منهم البراء بن مالك رب أشعث أغبر كما سمعتم ليست في الصحيح، ظاهر نجات خارج الصحيح، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، قال منهم البراء ابن مالك، يعني بهذه الصفة، ومع ذلك كان شجاعا جدا، قتل 100 من المشركين مبارزة، ثبت هذا عنه. نعم، تكأ يوما على ظهره وجعل ينشد شيئا من الشعر، فقال له أنس، يعني أنكر عليه، لماذا يقول هذا الشعر؟ قال تخشى علي وقد قتلت 100 من المشركين مبارزة، نعم سوى من شاركته، يعني سوى الذين قتلهم في قية المعارك ويشارك فيه، لكن هذا الذي قتلهم 100، البراء ابن مالك ابن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويوم اليرموك قتل مرزبان من مرازبة النصارى، ووجدوا يعني على منطقته، يعني كان أولئك يتحلون بالذهب على سيوفهم وعلى يتحلون به، ومعلوم أن السلب لمن؟ الذي يقتل قتيلا من الكفار يأخذ السلب، من قتل قتيلا فله سلبه، السلب أي ما يكون عليه من اللباس من السيف من الأشياء التي هي يعني عليه على جسمه، يعني فبلغ سلب ذلك المرزبان يعني ماذا 100,000 تقريبا. فقال عمر رضي الله عنه إن كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء مالا أو بلغ مالا، وإن ولا أراني إلا خامسه، يعني أخذ منه الخمس من جملة ما يأخذه من الغنيمة لأنه كثير، فهو أول سلب خمس في الإسلام، هذه فائدة يذكرونها في الأوائل، أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء ابن مالك، نعم لأنه بلغ مالا كثيرا، يعني الذهب الذي كان يتحمل ذلك المشرك كثير الذي قتله البراء، فلذلك أخذ منه عمر الخمس في جملة ما يؤخذ من الغنيمة من الخمس، فهو أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء ابن مالك رضي الله عنه. وله وقائع يعني هو من هذا في الحروب مع الكفار، من ذلك قصته يوم اليمامة حين تحصن مسيلمة وأصحابه في بعض الحصون، وكان المسلمون محاصرين لهم، ثم قال لهم البراء احملوني على سنة سيوفكم ثم ألقوني داخل الحصن، حملوه في درقة ثم رموا به إلى حصن المشركين فقاتل رضي الله عنه حتى فتح الباب للمسلمين. قاتل قتالا شديدا، قاتل جميع الكفار الذين كانوا عند الباب حتى وصل إلى الباب وفتحه ودخل المسلمون، وهذا من شجاعته. ثم قاموا شهرا بعد ذلك يعالجون الجراحات التي كانت فيه في تلك المعركة. فالشاهد أنه من الصحابة ومن شجعان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.